هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل بشوفي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، وفي البداية نتوجه بالتحية إلى شباب مصر ومستقبل مصر بثورتهم المجيدة. وتحية للقوات المسلحة المصرية. وتحية إلى كل مصري على أرض هذا الوطن. أعزائي المستمعين، مرت هذا الشهر ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وبهذه المناسبة سنخصص هذه الحلقة لإحياء ذكرها. مستمعينا الأعزاء، وسنقدم من خلال حلقة الليلة باقة من أشهر الألحان التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم. كلثوم مكانة فريدة في تاريخ الغناء العربي لمدة تزيد على نصف قرن من الزمان، ولم يأتي ذلك من فراغ، وإنما كانت هناك مقومات أساسية بنيت على أساسها تلك الشخصية الفريدة. وقد تمثلت تلك المقومات في نشأتها الدينية وحياتها الأسرية وما حباها الله به من صوت نادر وذكاء فطري وأيضا موهبة موسيقية فريدة، بالإضافة إلى استعادها لتراث الغناء العربي الذي أبدعه كبار الموسيقيين. ولتكن البداية أعزائي المستمعين ونحن نحيي هذه الذكرى لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال مقطوعة موسيقية تحمل عنوان أم كلثوم، وهذه المقطوعة من تأليف وأداء عازف الكمان الكبير أحمد الحفناوي الذي كان عازف الكمان الأول بفرقتها الموسيقية حتى آخر لحظة من حياتها الفنية. Thank you. أعزائي المستمعين، وكوكب الشرق أم كلثوم كانت حريصة كل الحرص في مراحل حياتها المختلفة على أن تثقف نفسها وتقرأ أمهات الكتب، مما كان له أكبر الأثر في صقل شخصيتها. وقد شهدت كوكب الشرق بألحان 11 ملحن هم بالترتيب الزمني في قدومهم إلى حياتها الفنية: أحمد صبري النجريدي، محمد القصبجي، داود حسني، زكريا أحمد، رياض الصنباطي، فريد غصن، محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، وسيد مكاوي. وقد غنت أم كلثوم قصائد لم تلحن لها، مثل قصيدة أراك عصي الدمع من تلحين عبد الحمولي، وقدمتها في عام 1926. كما غنت أيضا 9 قصائد كان الشيخ أبو العلا محمد قد لحنها لنفسه وغناها وسجلها، وبعد ذلك سجلتها هي على اسطوانات. ولحنت كوكب الشرق لنفسها لحنين هما طقطوقت على عيني الهجر ده مني، كلمات أحمد رامي، وسجلتها على اسطوانة في عام 1928، وأيضا المونولوج الغنائي يا نسيم الفجر ريان الندى، كلمات أحمد رامي أيضا، وسجلته على اسطوانة عام 36. أعزائي المستمعين، والآن مع موسيقى طقطوقة الحب كده من ألحان رياض الصنباطي، وقدمتها كوكب الشرق في عام 1961، ويؤديها على آلة الكمان العازف القدير فاروق البابلي بمصاحبة المجموعة الصغيرة. أعزائي المستمعين، نازلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية وذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. قامت كوكب الشرق ببطولة في 6 أفلام غنائية ما بين عامي 1936 و 1947، وهي وداد، نشيد الأمل، دنانير، عايدة، سلامة وفاطمة. وكان المطرب الكبير إبراهيم حمودة هو الوحيد الذي غنت معه كوكب الشرق، حيث شاركته في غناء ثنائي احنا وحدنا في فيلم عايدة عام 1942. وقد غنت أم كلثوم كل أشكال الغناء العربي، وتناولت أغانيها كل الموضوعات العاطفية، الوطنية، الوصفية والدينية. وكان حفل كوكب الشرق في الخميس الأول من كل شهر في موسمها الغنائي مناسبة جميلة يجتمع حولها عشاق الفن الراقي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. وقد بلغ عدد الأغاني التي شدت بها كوكب الشرق في حياتها الفنية ولحنت لها 301 لحن. وذلك بالإضافة إلى قصيدة لعبد الحمولي وتسع قصائد لأبو العلا محمد ولحنين لها. ونستمع الآن أصدقائي المستمعين إلى موسيقى طقطوقة أنا في انتظارك، والتي شدت بها كوكب الشرق عام 1944 من ألحان الموسيقار الكبير زكريا أحمد، ويؤديها على آلة الكمان العازف القدير أحمد الحفناوي بمصاحبة المجموعة الصغيرة. Yeah. مستمعينا الأعزاء، وقد حظيت كوكب الشرق أم كلثوم في حياتها بكل مظاهر التكريم الرسمي والشعبي، وحصلت على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز. وفي الثالث من شهر فبراير من عام 1975 توفيت كوكب الشرق بالقاهرة، فاهتزت لوفاتها كل الأوساط الفنية في مصر والعالم العربي والخارجي. وفي ديسمبر من عام 1999 قدم التلفزيون المصري مسلسلا عن حياتها، كما قدم أيضا فيلم سينمائي، وافتتح متحف لمقتنياتها بقصر المنستيرلي بحي المانيال بالقاهرة في 28 من شهر ديسمبر من عام 2001. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة ونحن نحيي ذكرى رحيل كوكب الشرق، ونستمع إلى موسيقى قصيدة غدا ألقاك، والتي شدت بها أم كلثوم في عام 1971، وهي من ألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ويؤديها العازف القدير سيد منصور. Thank you.